Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu amma ba'd. Fa hadha al-majlis al-khamis min majalis hadhihi ad-dawra al-'ilmiyya fi kitab Bayan Fadl 'Ilm as-Salaf 'ala 'Ilm al-Khalaf. للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. بعد أن تكلم على العلم النافع والعلم الضار شرح رحمه الله تعالى آثار العلم الضار على صاحبه أو آثار العلم النافع الذي لم ينتفع به صاحبه. قال رحمه الله: وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها أو المنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من طلب العلم لذلك فالنار النار، إما بمعنى احذروا النار أو فالنار النار، أي أن هذا هو المأوى والمصير، نسأل الله السلامة. قال: وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم، وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس. وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية عما كان يدعيه أو كما كان يدعيه أهل الكتاب، وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. إذن الرجل الذي يتعلم العلم ويزداد إعجابه بنفسه وزهوه وفخره وتعاليه على إخوانه وعدم تواضعه لهم ورؤيته في نفسه أنه أحسن منهم، قد لا يظهر الإنسان كبرا على إخوانه، لكن هو يرى في نفسه ويعتقد في نفسه أنه أحسن منهم وأفضل منهم. هذه آثار سيئة للعلم. المطلوب أن العلم يزيدك خشوعا وإخباتا وسكونا وتواضعا حقيقيا لا صوريا، وواقعيا لا ادعاء، تشعر في نفسك أنك حقير وأنك ذليل وأنك مهين إذا لم يرفعك الله، وإذا لم يقبلك الله، وإذا لم يرضى عنك الله. تشعر في نفسك بهذا، تحدث نفسك بهذا، تعيش هذه المسائل حياة حقيقية في نفسك. أما إذا كنت تعيشها ظاهريا كما ذكر هذه، تريد أن تصطاد بها قلوب يعني الملوك ومن لهم شأن ومن لهم قدرة على أن ينفعوك أو يقفوا معك أو غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فلا تظن أن الله سبحانه وتعالى غافل عما في جنباتك، بل هو الذي يعلم السر وأخفى عز وجل. فبعض الناس يزداد علمه ولا تزداد أخلاقه حسنا، تزداد أخلاقه سوءا، هذه علامة سيئة للعلم. إذا زاد علمك وزاد تواضعك وزاد إخباتك وزاد أدبك وزادت مكارم الأخلاق فيك فأنت انتفعت بالعلم. أما إذا زاد علمك وقلت هذه المكارم فيك فما ينفعك هذا. وفي نظري أن هذا معيار دقيق جدا، ويستطيع كل واحد منا أن يزن نفسه بذلك، وأن يزن نفسه بالمعيار الثاني: هل هذه الأخلاق التي استفدتها من مكارم الأخلاق في التواضع والإخبات والسكون والخشية والخشوع وازدراء النفس واحتقار النفس، هل هذه الصفات هي حقيقة أعيشها واقعا في داخلي، أم هي مجرد ادعاء للناس وأنا أشعر في نفسي أني أحب المدح وأحب الثناء وأحب أن أذكر وأشعر في نفسي أن أفضل من هؤلاء وأني أحسن منهم وأنهم بحاجة إلي وأنا مستغنى عنهم؟ إذن لابد أن تسأل نفسك: هل زادت أخلاقك في المكارم كما زادت حصيلتك العلمية؟ ثم السؤال الثاني: هل هذه الزيادة وهمية أم حقيقية؟ هل هذه الزيادة حياة واقعية في الظاهر والباطن، أم هي يعني زيادة النفاق تظهر شيئا وتبطن غيره؟ والإنسان يظهر على فلتات لسانه ولا تعرف أنهم في لحن الخلق. مهما أخفى الإنسان لابد أن يظهر، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وقال عمرو: من قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. هذا طبعا إشارة إلى أنه لم يعرف. من قال إنه عالم فهو جاهل، لأنه ما أوتي من العلم إلا قليلا، فهذا يجهل العلم. العلم بحر واسع، وما إذا كان موسى، إذا كان الخضر وموسى قد ركب في سفينة وجاء عصفور ونقر نقرة في ماء البحر، فقال الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. فالعاقل الذي إذا قال أنا عالم فهو جاهل، وإذا قال أنا مؤمن فهو كافر، ليس معنى أنه كافر مخلد في النار، ولكنه في الحقيقة لا يعرف حقيقة الإيمان. فإن حقيقة الإيمان لا يبلغها إلا الأنبياء والرسل والصديقون، أما نحن أن لنا أن نصل هذه المنازل. فمن قال أنا عالم، فمن قال أنا مؤمن، فهو حقيقة يجهل حقيقة الإيمان. والكفر منشأه الجهل، سواء كان جهلا بعدم بمعنى عدم العلم، أو كان جهلا بمعنى العناد مع وجود العلم، كل هذا يسمى جهلا. ومن قال هو في الجنة فهو في النار، الذي يقطع لأنه في الجنة. ولذلك عقيدة أهل السنة أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. قال: ومن علامات ذلك، أي من علامات العلم الذي لا ينفع، عدم قبول الحق والانقياد له. إذا جاءك الحق لا سيما من أصغر منك أو من زميلك أو من عدوك لا تنقاد له، هذا دليل على أنك من انتفعت بالعلم. عدم قبول الحق والانقياد له، والتكبر على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق. بعض الناس يعرف أن الحق على خلاف ما هو عليه ويصر على الباطل، يقول لك: حتى لا أفقد منزلتي ومكانتي بين أتباعي وبين الناس، يقولون كان على القول الفلاني وتراجع عنه. طيب، الأفضل لك أن تتراجع إلى الحق أم تستمر على الباطل؟ الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولا شك إذا كنت تؤمن بأن القلوب بيد الله، وأن الله إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض، فإن الله قادر إذا كنت راجعا للحق من أجل الله أن الله عز وجل يلقي محبتك في قلوب الناس ويضع لك القبول بينك. إذا كنت تؤمن بأن قلوب العباد بيد الله فثق أن الله عز وجل لن يخيبك، وأن الله سيزيد من أتباعك وسيزيد من أنصارك إذا كنت تعود إلى الحق لله. ثم هل أنت تحب الحق وتذعن له من أجل أن يكون لك أتباع، أو من أجل أن تنجو من عذاب الله؟ الأصل أنك لتنجو من عذاب الله سواء كان لك أتباع أم لا. فبعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، وهو نبي أمره الله عز وجل أن يبلغ قومه، ومع ذلك يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. لا يقاس النجاح والفشل بوجود الأتباع أو بقلة الأتباع إذا كان الرجل مستقيما على الجادة. أما إذا كان الرجل منحرفا عن الجادة ومعه أتباع فما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. وإذا كان المراد من أن الإنسان يعني إذا كان على الحق وليس معه أتباع فلا يضره ذلك، هذا لشقاوة هؤلاء القوم صدوا عن سبيل الله وما أراد الله بهم خيرا. لكن إن جمع الله لك بين الحق وبين كثرة الأتباع فهذا من فضل الله عز وجل عليك، لكن ليس مقياسا. الكثرة والقلة ليست مقياسا، المقياس والمعيار الحقيقي هو ربانية المنهج الذي تسير عليه، وكونك على شاهد عدل من الكتاب والسنة في كل ما تأتي وتظهر، هذا هو المقياس. وأنك تلزم سبيل الدعاة أو العلماء الربانيين في الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة، وأنك لا تنتصر لنفسك إنما تنتصر للإسلام وللدين ولله. ثم بعد ذلك إن شقي، إن كتب على القوم الشقاوة ولم يستجيبوا لك فما عليك من حسابهم من شيء، ما عليك من حسابهم من شيء. قالوا من علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد له والتكبر، والتكبر عن على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق، وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد. هذا هو النفاق، يظهر بلسانه أنه يذم نفسه، ونحن فينا ونحن مقصرون ونحن فينا وفينا وفينا، فقط يعني يظهر التواضع والحقيقة ليس كذلك. وربما المقياس هل تحب المدح، هل تحب الناس يمدحونك، هل الذين يمدحونك تقربهم من مجلسك، هل الذين يمدحونك يحظون بك، وأما الذين ينصحونك تنفر منهم وتبعدهم، هذا هو المقياس. أما الإنسان يقوم يذم نفسه ليظهر للناس أنه متواضع والحقيقة خلف هذا، هذا شيء آخر. أثقل شيء على النفس أنك تقرب إليك من ينصحك وإن كان لا يوافقك، ولا تقرب إليك من يمدحك ويملأ أذنك بالمديح لأنك تعلم أنه مخالف للهدي النبوي فيما يفعل. هذا أثقل شيء على النفس، وما يلقاها إلا الذين صبروا، والذي ينجح في هذا هو الذي قد فاز، نسأل الله السلامة. وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء، هذا من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء. ويظهر منهم قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المواظب على عبادة ربه. وفي رواية عنه قال، هذا أثر عند الإمام أحمد أخرجه في الزهد، وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه، ولا يسخر ممن دونه، ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا. وهذا الكلام الأخير قد روى معناه عن ابن عمر من قوله، هذا أخرجه الدارمي وفيه رجل لم يسمى، هذا كلام المحقق. وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا لله تواضعا وخشية وانكسارا وذلا. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كان كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة، وازداد له ذلا وانكسارا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، على الهرب من الدنيا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها، أعظم هذه الدنيا، الرياسة والشهرة والمدح. كثير من الناس، كنت أتكلم بالأمس مع الدعاة في مجلسي معهم بالأمس، وأقول كثير من الناس إذا سمع ذكر الدنيا يذهب ذهنه إلى المال. وأريد أن أقول لكم إن هذا التخصيص قاصر، هذا فيه قصور وفيه مخالفة حتى للشريعة، فإن الشريعة لم تأتي بتحريم جمع المال مطلقا، إنما جاءت بتحريم جمعه من طرق حرام، والاستكثار به إذا كان ذلك يورثك كبرا أو فخرا، أو أنك لا تنفق هذا المال في طاعة الله، لا تأخذه من حله ولا تضعه في حقه. الشريعة جاءت بتحريم المال بهذا، بهذه القيود. أما الشريعة جاءت في مواضع أخرى تمدح كثرة المال، نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. ذهب أهل الدثور بالأجور. من هم أهل الدثور؟ الأغنياء، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون، ونحن ليس معنا صدق، ليس معنا مال نتصدق به. والعلماء بحث طويل في الفقير الصابر والغني الشاكر. إذن لم تأتي الشريعة بتحريم الغنى، لم تأتي الشريعة بتحريم جمع المال، ولا بلبس الثياب الجميلة، ولا يعني بركوب السيارات الجميلة أو المريحة، ولا ببناء البيوت الواسعة، هذا من سعادة المرء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، البيت الواسع والمركب الهنيء والمرأة الصالحة. إذن كيف تذم الشريعة الدنيا إذا كانت الدنيا محصورة في أذهاننا في جمع المال؟ وهذه النصوص كثيرة في يعني شكر من استعمل ماله في طاعة الله عز وجل. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما فهو يعلمه سرا وجهرا، ورجل آتاه الله مال فهو ينفق منه ليلا ونهارا. هذا يغبط على هذا. إذن إيش الأشياء المحرمة من الدنيا؟ الأشياء المحرمة من الدنيا هذه التي يتكلم عنها الآن، أعظمها الرياسة، طلب الرياسة والشهرة والمدح، هذه القليل منها والكثير محرم. أما المال ففيه تفصيل، أما المال في جمعه واستعماله ففيه تفصيل، قد يكون محمودا، قد يكون مباحا، قد يكون مذموما. أما طلب الرياسة الكثير منه والقليل مذموم، حب المدح الكثير منه والقليل مذموم، طلب الشهرة الكثير منه والقليل مذموم. من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. هذا لابد أن تعرفه وتدركه هذا الأمر، واحد يزهد في المال وهو باحث عن الرئاسة. من المعلوم أن الناس ينفقون أموالهم ليصلوا إلى مناصب الرئاسة، فيجعلون المال وسيلة ومطية لهذا الغرض. فالرئاسة عندهم أعظم من المال، المال ليس أعظم من الرئاسة إلا عند الناس الذين يعني طمعوا في أوحال الدنيا الدنيئة. ولا إيش قيمة المال إذا كنت يعني لا قيمة لك، تأخذ مالا من حرام والناس يمتهنونك. ولذلك السارق في يعني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الناس تجاه هذه الآية على أربعة أصناف: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الناس على أربعة أصناف: صنف يريد العلو والفساد، وهذا فرعون ومن سار ومن سلك دربه، يريد العلو ويقتل الأبناء ويستحيي النساء ويمتهن الناس، فالعلو والفساد. وقسم آخر يريد العلو ولكن بدون فساد، ولا يريد الفساد، وهؤلاء كالمرائين الذين يتعلمون ويصرفون أوقاتهم وأموالهم من أجل أن يمدحوا، يريدون العلو. والذين يكرمون ويذبحون للضيف يريدون المدح. أول من سعر بهم النار يوم القيامة رجل تعلم ليقال عالم، ورجل تصدق ليقال كريم وجواد، ورجل قاتل ليقال جريء. فهذا جاد بوقته، وذاك جاد بماله، وذلك جاد بنفسه. هؤلاء ما يريدون وسيلة الفساد، عملوا أعمالا صالحة ولكن يريدون العلو، ولكن يريدون العلو. وفي قسم ثالث يريد الفساد والأمور الخسيسة ولا يريد العلو، كالزنا والسرق، والذين يمتهنون هذه الأشياء يجمعوا الأموال بطرق دنيئة. هؤلاء يريدون إيش؟ الفساد، ولكن ما يريدون العلو بذلك. هل الزاني يريد العلو والفخر؟ هل السارق يريد الفخر بالسرقة؟ لا، فإنه يخفي نفسه، وإذا قيل له أنت سارق يمكن، أو أنت زاني يمكن، أو أنت قاتل يمكن. فهؤلاء القسم المفسدين الذين لا يريدون العلو. والقسم الرابع، الثلاثة الأولى هؤلاء الآية لا تنطبق على واحد منهم: من يريد العلو والفساد، من يريد العلو، من يريد الفساد. القسم الرابع الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا هم يريدون الرئاسة والمدح والشهرة وغير ذلك، ولا يريدون الفساد في الأرض، ويعبدون الله عبادة صحيحة. هؤلاء الذين تنطبق عليهم هذه الآية. فيقول رحمه الله إن يقول أعظم الدنيا الرئاسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. لما جاءت فتنة القول بخلق القرآن واشتهر صيت الإمام أحمد كان يخاف على نفسه، وكان يأتيه رجل ويقول له: رأيتك في الجنة، ورأيتك دخلت الجنة، وكذا وكذا. فكان يقول: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، يعني لا يغتر بها وإن كان يصر بها. وكان يقول هذا إسحاق، واحد من عمال بن العباس وكان ظالما، قال هذا يقال إنه رؤيا أنه دخل الجنة، وأعمال هذه التي نراها. فلا نركن على الرؤى، الرؤيا إيش؟ تسر المؤمن ولا تغره، أي لا يغتر بها ولا ينخدع بها ولا ينكل عن العمل ويترك العمل بحجة أنه قد رؤيت له منامات ما شاء الله ورؤى كثيرا من أقوام صالحين أنه من أهل الجنة. الأعمال بالخواتيم. فيقول إن وقع من الإنسان شيء من حب المدح أو الذكر أو الشهرة أو غير ذلك، يخاف على نفسه من عاقبته، ويخاف أن يكون الخير الذي هو فيه استدراج وليس أن يكون استدراجا وليس سراجا لقلبه يستنير به في طريقه إلى الله عز وجل. قال: ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. أنت عندما تقول أنت جاهل، هي بطريق المفهوم معناه تقول أنا عالم. إذا كنت تسفه الآخر فأنت تمدح نفسك. فمن علامات أهل العلم أنهم لا يمدحون، لا يدعوا لأنفسهم العلم والفضل، وفي الوقت نفسه لا يسبون الآخر بما يفهم منه أنهم يمدحون أنفسهم، إلا إذا كان هذا الذي يعني يذكرونه بأوصاف الذم مخالفا للسنة وعدوا للسنة وحربا عليها، في هذه الحالة نعم. كان الإمام الشافعي رحمه الله عليه يقول: ما ناظرت أحدا إلا دعوت الله أن يجعل الحق على لسانه إلا أن يكون صاحب بدعة. ما ناظرت أحد إلا دعوت الله أن يجعل الحق على لسانه، فأكون أنا الذي أنقاد له وليس هو الذي ينقاد لي، خشية العجب، خشية أن أعجب بالانتصار. إلا أن يكون صاحب بدعة، فما أريد لصاحب البدعة أن ينتصر. ليش ما يريد لصاحب البدعة أن ينتصر؟ لأن صاحب البدعة إذا انتصر ستزداد فتنته في الأرض، وسيفتن به أناس آخرون، ويظن هؤلاء الناس أن هذا هو العالم فيذهبون إليه ويأخذون عنه، وهذا يؤدي إلى إضلالهم. انظر، حتى هو عندما لا يريد انتصار صاحب البدعة، إنما هذا أيضا خوفا على دين الناس وعلى عقيدة الناس. العلماء هؤلاء نصحة، أهل نصح للأمة الإسلام، حق النصحة، ومن نصحهم أنهم ما يريدون الناس أن يغتروا بأهل البدع، رضي الله عنهم ورحمهم الله. قال: وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس، وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأردائها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، هذه مصيبة كبرى. إذا بدأ يعني يفقد صوابه ويجهل نفسه تماما، وإذا به يجهل حتى العلماء الأوائل. وهذا من أقبح الخصال وأردائها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. هذه المصيبة. وترى بعض طلبة العلم يعني ربما وقع في هذا، إذا حقق مسألة أو بحث في مسألة وجمع فيها، والحقيقة أننا مجرد جماعين، والنقد عندنا قليل والترجيح عندنا قليل، فإن نقدنا فبعلم من سبقنا استفدنا، وباجتهاداتهم وبقرائحهم الصافية عرفنا، وبدهم يعني على قواعدهم سرنا. لكن الإنسان، بعض الناس يدخل في نفسه الغرور ويبحث مسألة غالبها جمع، وإذا به يقول يعني: وهذا البحث يعني شد عليه يديك، فإنك لن تجده في غير هذا الموضع. ولن تجد أحدا تكلم بهذا إلى غير ذلك. ليش أنت تخوض في هذا؟ ليش تدخل هذا المضمار؟ واحد ناس يقول لك والله الشيخ الألباني يقول هذا في كتبه. الشيخ الألباني عالم، وعندما يقول لا تجده في غير هذا، فهذا رجل قرأ المخطوطات والمطبوعات وعنده سعة اطلاع وسعة حصيلة، وإن كنا نحب أنه ما قال هذا أيضا، لأن هذا أمر غيبي لا تجده. افرض وجدته، عندما أقول لا تجده في غير هذا الموضع، افرض وجدته وجدته أفضل منه، لماذا تحكم على الأمور الغيبية؟ نحن حتى ما نحب العالم أن يقول هذا، ما نحب العالم أن يقول هذا، لكن إن قاله فلا نقتدي نحن به، لأن إن كان له عذر وعالم واسع الحصيلة اطلع وحياته كلها وهو يبحث في الكتب، هذا يختلف عن حالنا نحن. وبعض الناس إذا كتب يعني مثلا يقول لك وقد قال فلان ابن فلان، يذكر عالما من العلماء، ولا يكاد ينقضي عجبي من هذا الرجل، كيف يقول كذا وكيف يقول كذا، وإن تعجب فعجب ما يقول فلان. كلمات نسمعها من ردود أهل السنة على أهل البدع، ونجي نحطها في أساطين السنة، نجد هذا كلام ذكره أهل السنة هم بيردوا على أهل البدع أو بيردوا على أهل السنة أيضا. نحن ليس الصحيح كالمقعدي، ليس هؤلاء أصحاء ونحن مقعدون يعني معوقون، فليس الصحيح كالمقعدي. انتبهوا، هذه مسائل جنبها نفسك، جنب قلبك هذه العبارات، جنب قلبك الخوض في هذه المسالك. إذا وفق الله وحققت مسألة اذكر وقل هذا ما رأيت، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. دائما دائما يلزم هذا الطريق تفلح. قال وأما وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم. أهم شيء القلب، أهم شيء تقر بقلبك، لا تقر فقط بلسانك. ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها، وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود، يعني تفضل من على من؟ عن علقمة والأسود أيهما يفضل؟ فقال والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل بينهم، ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل بينهم. وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد قول القائل لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. هذا ابن المبارك، ابن المبارك اللي يقول ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي، حرمت الله. لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، يعني ما تدخلنا مع هؤلاء ولا تقارننا بهؤلاء ولا تقس بيننا وبين هؤلاء. هذا عبد الله بن مبارك الذي قالوا فيه إذا سار عبد الله من مروة ليلة فقد سار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. هذا عبد الله بن مبارك الذي يقول فيه العلماء ما نزلت خصلة خير من السماء إلا كانت في عبد الله بن المبارك، ما نزلت خصلة خير من السماء إلا وجدت في عبد الله بن المبارك، الذي يقول فيه الحافظ ابن حجر ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمع فيه خصال الخير. شوف كيف يصفه، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمع فيه خصال الخير. كان إذا ذكر أخلاق السلف يقول لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله، هذه مصيبة ثانية، هذه مصيبة أخرى طامة أخرى. لا يلزم أنك أفضل في العلوم أنك تكون أفضل عند الله، فإن الميزان عند الله ليس فقط بالعلم، قد يكون عند هذا الرجل عمل صالح وخبيئة والشيء يعمله بينه وبين ربه يزن كثيرا من علومك. فلا يلزم إذا كنت قد ابتليت وتفضل نفسك في العلم فإياك أن تخوض الأخرى الداهية الداهية أن تقول وأنا عند الله أفضل من فلان. هذا تألي على الله، هذا تألي على الله، نعوذ بالله. قال ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق فاحتقر من تقدمه وازدرى عليه بقلة العلم. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام أي الرجل من السلف وإطالته لما عجز عن ذلك، كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكنتهم خشية الله أو أسكتتهم خشية الله؟ تأتي هذا وهذا لكن هي عندي بالتأين. نعم، أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم أو من غير عي ولا بكم، يعني لا بهم داء العي وعدم البيان ولا بهم أنهم بكم ما يستطيعون أن يتكلموا، ولكن الذي أسكتهم خشية الله فقط. وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك فصرعوا إلى الله بالأعمال الزكية، يعدون أنفسهم من المفرطين. وإنهم لأكياس أقوياء مع وإنهم لأكياس أقوياء. وهنا سقط. ويعدون أنفسهم من الظالمين والخاطئين وإنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه ولا يدلون عليه بالأعمال، يعني ليس لهم دلالة على الله بهذه الأعمال. هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. هذا خرجه أبو نعيم في إسناده إدريس ابن سنان وهو ضعيف كما في التخريج، قالها المحقق. وأخرج الإمام أحمد والترمذي، لكن هذه كلمات مهمة قد يضعف السند ولكن المعنى صحيح، يعني نجعلها موعظة لنا ولا ننسبها إلى ابن عباس. أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. حول أختل بالله. العي يقولنا في الحاشية سكون اللسان تحرزا عن الوقوع في البهتان، سكون اللسان تحرزا عن الوقوع في البهتان، فالعي بهذا المعنى، والحياء شعبتان من الإيمان. أما إذا كان العي بمعنى الجهل، إنما شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال، شفاء الجهل ودواء الجهل السؤال، فلا يكون بهذا يعني في لا يصح في هذا السياق. والبذاء، بذاء والفحش، والبيان الفصاحة والتقعر والتشدق والتشقق في العبارة للفت وجوه الناس إليك، شعبتان من النفاق. هذا حسنه الترمذي وأخرجه الحاكم وصححه، وكذلك حسنه أيضا الحافظ العراقي رحمه الله. وخرج ابن حبان في صحيح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيان من الله والعي من الشيطان، وليس البيان بكثرة الكلام، ولكن البيان الفصل في الحق، وليس العي قلة الكلام، ولكن من سفه الحق. هكذا عندي مضبوطة: من سفه الحق. على كل حال هذا إسناد ضعيف جدا، في عتبة بن السكن قال الدارقطني عليه متروك، وقال البيهقي واه منسوب إلى الوضع. وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا